صدق الله العظيم. قوله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. قرأ أهل المدينة والشام وأوصى بالألف، أي وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وكذلك هو في مصاحفهم، في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام. وقرأ الباقون ووصى مشددا، وهما لغتان في اللغة العربية، يعني مثل أنزل ونزل، ومعناه ووصى بها إبراهيم بنيه ووصى يعقوب بنيه، يعني كلاهما أوصى. قال الكلبي ومقاتل: يعني بكلمة الإخلاص، يعني الضمير في ووصى بها راجع لكلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. قال أبو عبيدة: إن شئت رددت الكناية، يعني الهاء، إلى الملة، لأنه ذكر ملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم، فكأن الوصية كانت بملة سيدنا إبراهيم، يعني أن يسيروا عليها إلى الموت، لأنه ذكر ملة إبراهيم. وإن شئت رددتها إلى الوصية، ووصى بها إبراهيم، أي بهذه الوصية، وهي الموت على إيه؟ الإسلام، أي وصى إبراهيم بنيه الثمانية، إسماعيل وأمه هاجر القبطية، وإسحاق وأمه سارة، وستة من أبناء سيدنا إبراهيم أمهم قنطورة بنت يقطن الكنعانية، تزوجها سيدنا إبراهيم بعد وفاة سارة، بعد وفاة سارة ويعقوب عليهما السلام. يعني كأنه وصى بنيه وأهل بيته، يعني من الأزواج والأولاد. ويعقوب سمي يعقوب بذلك لأنه والعيص، العيص بن سيدنا إبراهيم، كان توأمين. فتقدم عيس في الخروج من بطن أمه، وخرج يعقوب على أثره آخذا بعقبه، هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنه. يعقوب يعني مشتق من عقب، جاء عقب فلان، يعقوب من العقب يعني. فلما جاء وراء أخيه ماسكا بعقبه فسمي إيه؟ يعقوب، وهو إسرائيل برضو لكسرة سريانه بالليل، يعني له اسمان يعقوب وإسرائيل. وقيل سمي يعقوب لكسرة عقبه، لكسرة عقبه من الأنبياء وغيرهم يعني. ووصى أيضا يعقوب بنيه الاثنى عشر، اثنى عشر سبطا، وصاهم بهذه الوصية بكلمة التوحيد، أو وصاهم بالموت على الإسلام، أو وصاهم باتباع ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام. يا بني، يعني كلاهما قال يا بني، معناه أن يا بني، عشان يفسر الوصية، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختار لكم الدين، يعني دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مؤمنون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مؤمنون، لأن الإسلام لابد معه من الإيمان. ليه؟ لأن الإسلام معناه الظاهر على الجوارح، من كلمة التوحيد والصلاة والصيام والحج والزكاة وكل شرائع الإسلام الظاهرة. والإيمان اللي هو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. ولذلك قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مؤمنون يعني مع الإسلام. وقيل مسلمون أي مخلصون، فلا من أسلم وجهه لله يعني أخلص جهته لله تعالى واتجاهه. وقيل مفوضون، لأن الإسلام برضو فيه معنى التفويض، أسلم فلان إلى فلان يعني فوض إليه. والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت فلا تموتن، وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معناه داوموا على الإسلام، داوموا على إلى آخر نفس تتنفسونه حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون. ولذلك الشيخ الحافظ ابن كثير قال لأن الله تعالى أجرى سنته أن من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، قال في تفسير هذه الآية. هذه معنى هنا الأمر أو النهي هنا للدوام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي داوموا على إسلامكم حتى يصحبكم إلى الدار الآخرة. هذه معنى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون. وعن الفضيل ابن عياض رضي الله عنه أنه قال إلا وأنتم مسلمون، أي محسنون الظن بربكم، أي محسنون الظن بربكم. ولذلك الإمام البغوي ساق الحديث الذي رواه الإمام مسلم بسنده، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا علي بن الجعد، حدثنا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل أو بالله تعالى. وطبعا العلماء قالوا معناه في حال الحياة في حال الصحة والقوة يغلب الخوف على الرجاء، أما عند الاحتضار والموت يغلب الرجاء على الخوف. لأجل هذا الحديث ليه؟ لأنه الخوف صوت يسوق الإنسان إلى الطاعة، لكن الرجاء ممكن يعني يجعل الإنسان يتوانى في الطاعة شيئا ما، لكن الخوف صوته أشد. لكن هنا عاد لأنه ما فيش عمل عند الاحتضار يبقى لأجل حديث أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يبقى هنا يحسن الظن أن الله سيغفر له وأن يختم له بالإيمان وأنه رب رحيم كريم. يبقى أول ما تخرج الروح يجد المغفرة ويجد الرحمة. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فليظن بي ما شاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال الحق سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ يعني أكنتم شهداء، يريد ما كنتم شهداء أي ما كنتم حضورا. فهنا شهداء جمع شاهد بمعنى حاضر، معنى إيه؟ حاضر، أي ما كنتم حضورا إذ حضر يعقوب الموت، أي حين قرب يعقوب من الموت لم تكونوا إيه؟ حاضرين. ليه؟ قيل إن هذه الآية نزلت في اليهود حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟ هم بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا القول يكون الخطاب لليهود: أم كنتم شهداء، أي ما كنتم حضورا حين حضر يعقوب الموت عليه السلام. وقال الكلبي: لما دخل يعقوب مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران، يعبدون يعني مشركين، فجمع ولده لما رأى أهل مصر يعبدون الأوثان والنيران، فجمع ولده وخاف عليهم ذلك، فقال إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعد، عشان يقررهم بالتوحيد ولا يشركوا بالله شيئا. قال عطاء: إن الله تعالى لم يقبض نبيا حتى يخيره بين الحياة والموت. يعني هذا معناه صحيح، لأنه موارد في البخاري، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في مرض الموت، حديث السيدة عائشة في البخاري: إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة. فقالت السيدة عائشة: إذن لا يختارنا، لأنها سمعته يعني يقول الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. ولذلك قول عطاء هذا قول صحيح مستند إلى دليل. فلما خير يعقوب قال: أنظرني حتى أسأل ولدي وأوصيهم. ففعل الله ذلك به، يعني أخره، فجمع ولده وولد ولده وقال لهم: قد حضر أجلي، فما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وكان إسماعيل عما لهم، لأنه أخو إيه؟ أخو سيدنا إسحاق. والعرب تسمي العم أبد، آبائك إبراهيم وإسماعيل، وإسماعيل ذكره في الآباء مع أنه إيه؟ عم. فهنا يقول: والعرب تسمي العم أبا كما تسمي الخالة أما. قال عليه الصلاة والسلام: عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل صنو أبيه، كما في صحيح مسلم، يعني أخو أبيه، يقال يا أبي فلان. إلى الآن كل الناس في كل البلاد، العرب وغير العرب، يقولون أبي فلان، أبي فلان. وقال في عمه العباس: ردوا علي أبي، فإني أخشى أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود. وذلك أنهم قتلوا. قال ابن أبي شيبة في المغازي في مصنفه: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أكرمة قال: لما وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة إلى أن قال: فانطلق العباس فركب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم الشهباء، وانطلق إلى قريش ليدعوهم إلى الله، فأبطأ عليه فقال صلى الله عليه وسلم: ردوا علي أبي، فإن عم الرجل صنو أبيه، إني أخاف أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود، يعني أخاف عليهم أن يقتلوه. يعني المهم أن الإيه؟ أن العم يطلق عليه الأب. ولذلك العلماء إيه؟ خرجوا حديث الإمام مسلم لما يعني سأل الرجل أبا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين أبي؟ قال: في النار. ثم دعاه مرة أخرى وقال له: إن أبي وأباك في النار. فقالوا إن العم هنا إن أبي وأباك هو عمه أبو لهب، المراد به عمه إيه؟ أبو لهب. لكن المخزولون يقولون هو أبوه عبد الله، سبحان الله، بأي سبب يدخل أبو النبي صلى الله عليه وسلم النار وهو لم يره؟ لكن هذا خزلان من الله والعياذ بالله، وسوء ظن، سوء ظن حتى برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان حتى يعني يستحي، يستحي أن يقول إن أباه في النار. بالله عليك لو واحد هو قال له: شوف أنا رأيت أباك في النار في الرؤية، ولو يمشي من هنا، امشي من هنا، ده حلم من الشيطان، هو يرضى؟ لو قلت له رأيت أباك يتقلب في النار ويعذب ولا يحب أن يراه أصلا، لأنه إيذاء، زي ما قال أبو بكر بن العرب المالكي في أحكام القرآن لما سئل عن من يقول إن أبويه صلى الله عليه وسلم في النار، قال: ملعون. لأن الله تعالى قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. قال: ولا أشد أذى من أن يقال إن أبويه صلى الله عليه وسلم في النار، أحسن جواب من الآخر. هذا لا يصح لا من قريب ولا من بعيد. وهي دي مسألة عقدية أصلا تتكلم فيها أنت أصلا؟ العلماء قالوا يعني الحديث ولو كان صحيحا في الصحيحين وعارض القرآن يسقط به الاستدلال، لأن احنا لنا المتواتر، القرآن متواتر، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. خلاص يبقى ايه؟ ما قلش انا ابي، خلينا في الآحاد المروي رواية واحد عن واحد عن واحد، كيف يعني؟ زي اترك المتواتر كلام الله وأخذ بالآحاد، هل هذا يصح؟ وقالوا: إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع بينهم، بس ما دام أمكن الجمع والتوفيق بين القرآن والحديث خلاص، يبقى إن أبي وأباك يعني عمي وهو أبو لهب، لأن القرآن قال: تبت يدا أبي لهب وتب، خلاص انتهت القضية. والأم أذن له أن يزورها صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن له في الاستغفار لأنها ليست مكلفة حتى يستغفر له. وبعدين مدام أذن له أن يزور قبرها يبقى ليست كافرة ولا مشركة، لأن الله تعالى قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. في أقوى من كده ثاني كلام؟ الشيخ محمد الغزالي قال: واحد من الدعاء قال: ما من درس ولا مجلس إلا ويعلم الناس هذه المسألة. سبحان الله العظيم. قلت له: أنت إنك متحامل يا أخي على أبويه صلى الله عليه وسلم. طب دي مسألة عقدية. طب دي مسألة في الحلال والحرام ولا في العقيدة أصلا، ولا الإنسان هيسأل عنها يوم القيامة ولا في القبر، أنت هتاخد إيه؟ فالناس دي قلبها مريض مريض يعني بالحقد والحسد، يتعجب يعني يتعجب إيه اللي يريده هو من هذا. يعني هو ينطبق عليه كلام أبو بكر بن العربي رضي الله عنه أنه ملعون ومخزول الذي يعلم الناس هذا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. كل ده قال إيه؟ خايفين لأحسن حد يعبد النبي عليه الصلاة والسلام. يعبده كيف يعني؟ طب عشان يعبد تقول أبويا في النار برضه. كله قال محافظة على حسن التوحيد، كل حاجة بحسن التوحيد. لا إله إلا الله، قل حسبنا الله ونعم الوكيل في من يقول هذا. وقوله إلها واحدا نصب على البدل، نعبد إلهك، فهي بدل من إلهك، نعبد إلهك إلها واحدا في قوله لك. وقيل نعرفه إلها واحدا، يعني منصوب بفعل إيه؟ محذوف. ونحن له مسلمون، يعني أولاد سيدنا يعقوب قالوا إيه؟ ونحن له مسلمون، أي مخلصون على دين الإسلام. تلك أمة، والأمة هي الجماعة، تلك أمة قد خلت أي مضت، لها ما كسبت أي من العمل، ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني يسأل كل عن عمله لا عن عمل غيره. ولذلك يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز لما كان يسأل عن عما وقع بين الصحابة من التشاجر والاختلاف كان يقول تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا، ثم يقرأ هذه الآية يقول إيه؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فأي مسألة بعيدة عن العقيدة والإنسان غير مسؤول عنها، يبقى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ليه؟ لأن الكلام فيها من مزالق الأقدام، يعني ممكن تخرج منه الإنسان كلمة تكون سببا في سوء الخاتمة والعياذ بالله، كالذي يقول إن أبويه فسلم في النار، هي كلمة لكن ممكن تكون سبب في سوء العقب. ليه؟ لأنه ممكن يتسرب إلى القلب أي شيء من الحقد من الحسد من أي شيء. الشيطان طبعا إيه؟ عدو الإنسان، يخيل إليه أي شيء. بعض الناس يتكلم برضو عن الصحابة رضوان الله عليهم بكلام هو لا يقبله في إخوته أو في أعمامه أو أخواته، ما يرضاش. سبحان الله. قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت في رؤساء يهود المدينة كعب ابن الأشرف ومالك ابن الصيف ووهب ابن يهودة وأبي ياسر ابن أخطب، وفي نصارى أهل نجران هم في الحبشة السيد والعاقب وأصحابهما، وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين، جادلوهم يعني، كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله. فقالت اليهود نبينا موسى أفضل الأنبياء وكتابنا التوراة أفضل الكتب وديننا أفضل الأديان، فكرين أن اليهودية دين يعني. وكفرت بعيسى عليه السلام والإنجيل وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن، هؤلاء اليهود يعني. وقالت النصارى نبينا أفضل الأنبياء، وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان، اللي هو إيه النصرانية يعني. وكفرت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وقال كل واحد من الفريقين اليهود والنصارى يعني للمؤمنين كونوا على ديننا، فلا دين إلا ذلك، فلا دين إلا ذلك. فقال الله تعالى ردني عليهم، قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم بل ملة إبراهيم حنيفة، بل ملة إبراهيم حنيفة، أي نتبع، أي بل نتبع، أي قولوا بل نتبع ملة إبراهيم حنيفة. كما قال هناك في سورة آل عمران ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال الكسائي هو نصب على الإغراء، ملة منصوب عليه الإغراء، كأنه يقول اتبعوا ملة إبراهيم، الإغراء على الفعل يعني اتبعوا ملة إبراهيم، قل اتبعوا ملة إبراهيم. وقيل معناه بل نكون على ملة إبراهيم، فحذف على فصار منصوبا، يعني منصوب بنزع الخافض، نزع اللي هو حرف الجر يعني، زي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي في صراطك، حذفت الفاء في جر الجر ونصب على نزع الخافض والتقدير في صراطك. وكذلك هنا، هنا معناها بل نكون على ملة إبراهيم، قل بل ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا قال نصب على الحال عند نحاة البصرة، وعند نحاة الكوفة نصب على القطع، يعني أنه مقطوع عما قبله، أراد بل ملة إبراهيم الحنيف، بل ملة إبراهيم الحنيف. فلما سقطت الألف واللام فأصبحت حنيف، لم يتبع المعرفة النكرة فانقطع عنه فنصب حنيفا، يعني أصل الكلام يعني بل ملة إبراهيم الحنيف، حذفت الألف واللام طب أصبحت حنيف نكرة، بنعملين ننصبها على أنها إيه مقطوعة عما قبلها. قال مجاهد الحنيفية اتباع إبراهيم فيما أتى به من الشريعة، كما قال الله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف. فيما أتى به من الشريعة فصار إماما، إماما للناس، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فصار إماما للناس لأنه أبو الأنبياء، فمعظم الأنبياء عليهم السلام من ذرية سيدنا إبراهيم عليه السلام. قال ابن عباس الحنف أو الحنيف المائل، والحنف هو الميل، المائل عن الأديان، كلها إلى دين الإسلام، المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، لأن الدين هو ما يدين به الإنسان نفسه، بمعنى يسوسها به. الكيس من دان نفسه، يعني ساسها. الإنسان يدين بكذا، أي يسوس نفسه بالإسلام، يؤدبها. وأصله من الحنف، وهو ميل وعوج يكون في القدم. الأحنف اللي هو إيه؟ رجليه مقوس كده، مش فيه تقوس؟ يقول لك واحد بيحتاج عملية تقويم، هذا هو الحنف. فلان أحنف يعني مقوس القدمين، اللي هو يمشي إيه كده، هو زي مشية البطة. هو ده الأحنف، ده تلاقي رجله عامله زي الايه كده، مقوسه كده، بيعملونها تقويم الآن. هو ده الحنف، ده في اللغة العربية يعني. فمعنى الحنف هو الميل، الميل إلى ايه؟ دين الإسلام. وقال سعيد بن جبير: الحنيف هو الحاج المختتن، الحاج المختتن، لأنه أول من اختتن هو سيدنا إبراهيم، والحاج لأنه يعني حج بيت الله الحرام. الحنيف قال إيه؟ هو الحنيف هو الحاج المختتن، يعني المتبع سنة سيدنا إبراهيم. وقال الضحاك: إذا كان مع الحنيف المسلم فهو الحاج، الحنيف المسلم الذي مال إلى الإسلام يعني، وإذا لم يكن مع المسلم فهو المسلم. ليه؟ لأنه الحنيف معروف أنه يختتن، لكن غير الحنيف لا يختتن. فكانوا بيميزوا المسلم من غيره بالإيه؟ بالختان، لو حصل اختلاط بين الإيه؟ المسلمين وغير المسلمين. قال قتادة: الحنيفية الختان، وتحريم الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والخالات، وإقامة النسك، لأن ده كله في ملة مين؟ ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فكل من اتبع ملة سيدنا إبراهيم فهو تابع إيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي والذين آمن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه، كله يعتبر تابع ليه؟ لسيدنا إبراهيم عليه السلام. لأن القرآن قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين، وما كان من المشركين، لأن المشركين في مكة كانوا مصورين سيدنا إبراهيم داخل الكعبة، داخل جوف الكعبة، مصورين وإيه؟ على الحائط بالبروز كده بالحجر، وماسك الأزلام. فالأزلام دي كان المشركون هم الذين يستقسمون بالأزلام، كيف يعني؟ ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد كان في إبراهيم عليه السلام لا يستقسم بالأزلام، وقد علموا ذلك أنه لم يكن يستقسم بالأزلام، لأن الأزلام شرك، لأن هي الأزلام دي جمع زلم وهو القدح، قداح ثلاث قداح مكتوب فيها إيه؟ واحد أمر ربك، والثاني نهى ربك، والثالث غفل، غير مكتوب فيه شيء. أمر ربك عن الصنم، مراد بالرب هنا إيه؟ الصنم. فكان إذا خرج الواحد منهم إلى سفر أو أراد أي شيء، زواج أو شركة أو أمر من أمور الدنيا، بدل الاستخارة يعني. أيوة أيوة. إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوا، فيعمل إيه يعني زي الثلاث ورقات جماعة لما يلعبوا بالكتشينة، يلخبط الإيه، يعمل كده القداح، بعدين ياخد واحد منه. أمر ربك يمشي يروح المشوار ويمضيه، نهى ربك لا خلاص يعني الصنم مش راض، نهى ربك يعني ما تروحش المشوار ده، ان طلع الغفل اللي ما فيش حاجة يعيد ايه اللعبة تاني، يلا يلعب للصبح. يعني سبحان الله العظيم. كذلك زينا لكل أمة عملهم، لو مصورين سيدنا إبراهيم كمان إمام التوحيد عاملينه من المشركين، أمر ربك ونهى رب إيده. سبحان الله، الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. طب ومتى أمر ربك ومتى نهى؟ في الكوز، في القدح. إيه والرب عم يسكن هنا ولا ايه يعني؟ عشان نهى وامر، يعني زي ما بيقولوا امور تضحك منها الثكلة. يعني لو واحده مات وحيدها لما لا يضحكوها، لو قاعد يلعبوا بالقداح كده تضحك الثكلة. ولذلك شوف رد القرآن، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم، يعني الصحف العشرة، صحف إبراهيم وموسى، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ولذلك العلماء قالوا يجب على المسلم في العقيدة أن يؤمن بأن الله تعالى أنزل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف سيدنا إبراهيم وصحف سيدنا موسى، وأنزل كتبا وصحفا لا نعلمها، يعني لا نقول أنزل هذا فقط، لا، لأن ما أنزله الله يعلمه الله. ولذلك هنا قال إيه؟ وما أنزل إلى إبراهيم، وفي حاجات تانية هو وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، يبقى في حاجات لم يفصح عنها، ذكرها إيه؟ إجمالا، إجمالا، كما في الأنبياء والمرسلين المذكورون في القرآن 25 بأسمائهم تفصيلا. لكن يجب على الإنسان أن يؤمن بأن الله أرسل أنبياء ومرسلين لا يعلم عددهم إلا الله. وخبر 313 أو 124 ألف نبي ده خبر آحاد لا يؤخذ به في العقيدة، حتى لا يدخل نبيا في غير الأنبياء، وحتى لا يخرج نبيا من الأنبياء. لو حدد العدد ممكن يدخل غير النبي في الأنبياء، ممكن يخرج نبي من إيه؟ من الأنبياء. ما ينفعش التحديد يعني، لا يصلح. لازم تؤمن ما ذكره الله تفصيلا في القرآن، تؤمن به وجوبا، لو أنكر نبي واحد يكفر على طول. ثم يؤمن بأن الله أرسل أنبياء ومرسلين لا يعلم عددهم إلا الله، رسلا مبشرين ومنذرين بس وخلاص. لكن إيه العدد؟ إحنا المذكور في القرآن باسمه نؤمن به، أما الذي لا نعلمه نقول الله أعلم. كذلك في الكتب لا يحدد، وإنما يؤمن بالمفصل ثم المجمل يقول كتب وصحف لا يعلمها إلا هو. فإحنا نؤمن بكل ما أنزله الله على نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل. ولذلك شوف القرآن علمنا هنا وفي سورة آل عمران، هنا قال قولوا، هنا قال قل آمن، وهنا قال قولوا. قولوا يعني أيها المسلمون آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني القرآن خاصة، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قال والأسباط يعني أولاد يعقوب عليه السلام، وهم 12 سبطا. قال واحدهم سبط، السبط الولد الولد، يعني السبط ولد الولد. قال سموا بذلك لأنه ولد لكل واحد منهم جماعة، يعني هم 12 وتفرع منهم يعني أمم كثيرة. وسبط الرجل حافده، أي حفيده اللي هو ولد الولد. ومنه قيل للحسن والحسين رضي الله عنهما سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إسماعيل، والشعوب من العجم. يعني العجم تسمى القبيلة شعب، والعرب يسموا الجماعة اللي ينتسبون إلى رجل واحد قبيلة. قبيلة بني شيبة، بني هاشم، قبيلة بني كذا، اسمها قبيلة. لكن في العجم يقولوا شعب كذا شعب كذا. فالأسباط كانت في بني إسرائيل تشبه القبائل من العرب. يعني شوف انت قريش ثم البطون بعد ذلك، والقبائل تتفرع منها، والشعوب من العجم. وكان في الأسباط أنبياء، فيهم أنبياء، ولذلك قال وما أنزل إليهم. وقيل هم بنو يعقوب من صلبه صاروا كلهم أنبياء، يعني أولاد سيدنا يعقوب اللي هم مذكورين في سورة يوسف. فيهم خلاف، يعني قيل فيهم أنبياء وقيل كلهم أنبياء الـ12. يعني وما حدث منهم كان قبل النبوة. وما أوتي موسى، يعني التوراة، الإيمان برضو، يعني نؤمن بما أوتي سيدنا موسى عليه السلام، وعيسى نؤمن به، وما أنزل إليه يعني الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم، أي وما أعطي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، أي نؤمن بالكل لا نفرق بين أحد منهم، فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى، هذا لا يصلح. ونحن له مسلمون، يعني قولوا ذلك، ونحن له مسلمون. قال البغوي رحمه الله أخبرنا عبد الواحد المليحي حدثنا أحمد بن عبد الله النعيمي حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرية أو بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، يعني يقرؤونها باللغة التي نزلت بها اللي هي العبرانية ويفسرونها إيه بالعربية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. في رواية البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. ليه؟ لأنه ربما كان صدقا وربما كان كذبا. فيعني نحن نقول الله أعلم، لا تصدقوهم ولا تكذبوا، قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. في رواية برضو إنه سورة إيه؟ في سورة العنكبوت يعني. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. لنفس معنى الآية: لا تصدقوهم ولا تكذبوا. لربما تصدقهم في شيء يكون هم فسروه بالكذب. ليه؟ لأنهم حينما يسألون أحبارهم ورهبانهم حينما يسألون عن أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضحة في الكتابين التوراة والإنجيل يقولون هذا وصف سيدنا عيسى عليه السلام. يقولون العوام طبعا لا يعرفون شيء، لما الأوصاف المذكورة يقول لهم دي أوصاف سيدنا موسى أو سيدنا عيسى ومن تبعه، مع أنه وصف الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العامية لا يعرف شيء. ثم قال الحق سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي بما آمنت به، وكذلك كان يقرأها سيدنا عبد الله بن عباس: فإن آمنوا بما آمنتم به. قال: والمثل صلة يعني زائدة، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي ليس هو كشيء سبحانه وتعالى، عشان فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، لأن الكتب لا مثل لها، الكتب لا مثل لها. عشان هنقول إيه مثلا؟ يبقى فيه كتب لها مثل، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فلازم لابد من هذا التفسير، أو ليس كمثله شيء، أي ليس هو كشيء سبحانه وتعالى. أيوه، عشان تفهمها كويس يعني. إنه ليه نقول مثل هنا زائدة؟ ليه؟ للتوكيد، زائدة للتوكيد، مش زائدة عبسا. لا، مفيش زيادة عبس في القرآن، إنما هي مذكور ليس كمثله، يعني لو على سبيل الفرض لو هناك مثل لا يكون مثله، لأن الله قال: ولم يكن له كفوا أحد سبحانه، ولا يحيطون به علم سبحانه. فالمعنى ليس هو كشيء. لأنه بعض العلماء قال الكاف بمعنى مثل، أي ليس مثل مثله شيء، قال لأن نفي المثل يؤدي إلى نفي مثل، نفي مثل المثل يؤدي إلى نفي المثل، هكذا قال علماء العقيدة يعني. وقيل معناه فإن آمنوا مثل ما آمنتم به، والباء زائدة، فإن آمنوا مثل إيمانكم يعني، فإن آمنوا مثل إيمانكم فقد اهتدوا، يعني إن آمنوا بمثل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إن آمنوا بمثل ما آمن المسلمون، يعني إن آمنوا مثل إيمانكم ولم يفرقوا بين أحد من الرسل فقد اهتدوا. لأن القرآن إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. شوف الكلام، أولئك هم الكافرون حقا، لأنه في بعض الملحدين في عصرنا هذا يقولون هذا، يكفي أن الإنسان يؤمن بأي نبي يقول لا إله إلا الله فلان رسول الله خلاص يدخل الجنة، عشان قال من قال لا إله إلا دخل الجنة، وغفلان عن كل اللي في القرآن. هذا من ضمن الإيه؟ تحريف الكلم عن مواضعه، وده كفر صريح يعني. اللي زي ده لو في حكم بالإسلام يقتلوا يقتلوا كفرا لا حدا، ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن عند المسلمين ولا يورث، هذا هو الحكم عليه، لأنه صرح بهذا الكلام في الفضائيات على ملأ الناس. سبحان الله، سبحان الله، كلام المولى صريح يعني بلسان عربي مبين، مش عايز حد يفسر أصلا إلا في مشكلات التفسير بس، لكن معظم القرآن واضح كوضوح الشمس في النهار. يعني أي واحد تقرأ عليه الآيات دي ما يعرفش ما يسألكش يقول لك إيه معنى هذه الآيات، لأنها واضحة. وقيل معناه فإن آمنوا بجميع ما آمنتم به، أي أتوا بإيمان كإيمانكم وتوحيد كتوحيدكم، هو التوحيد بمعنى لا إله إلا الله، ونؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين لا نفرق بين أحد من رسله. قال والباء زائدة كقوله وهزي إليك بجذع النخلة، أي وهزي إليك جذع النخلة. وقال أبو معاذ النحوي معناه فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن. طيب إيه الفرق بين القرآن والتوراة والإنجيل؟ ما هو قل كل من عند الله، يعني هو إيه الذي نزل الكتب؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذا هو الحكم، الجواب، جواب الشرط، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، لأن المسلمين يؤمنون بالكتب التي أنزلها الله وبالأنبياء الذين أرسلهم الله من غير تفريق لا بين الكتب ولا بين الأنبياء والمرسلين. ليه؟ لأن الكل من الله لا تفريق. فالذي يؤمن مثل إيمان المؤمنين المسلمين اهتدى، وإلا فلا. وإن تولوا لم يرضوا به بإيمانكم وبتوحيدكم، فإنما هم في شقاق، والشقاق هو الخلاف، أي في خلاف ومنازعة، كما قال ابن عباس وعطاء، عطاء ابن أبي رباح يعتبر إيه؟ تلميذ. ويقال في اللغة العربية يعني شاق مشاقة إذا خالف، قال كأن كل واحد آخذ في شق غير شق صاحبه، يعني ده ماشي كده وده ماشي كده، انت بتقول الشقة دي والشقة دي، هذه صحيح هذا كلام صحيح، يعني الطريق غير الطريق، يعني في شقاق، يعني جماعة ماشيين كده وجماعة ماشيين يمين وشمال، فيش ايه التقاء. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. قال الله تعالى ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، على لسان سيدنا شعيب عليه السلام، أي خلافي، الشقاق هو الخلاف، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، وقيل معناه العداوة، الشقاق العداوة، دليله قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي عادوا الله ورسوله. فالشقاق هو الخلاف والمنازعة والمعاداة، لأن الذي يخالف يعادي من يخالفه، ولذلك القرآن قال إيه فسيكفيكهم الله سبحانه وتعالى، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم فسيكفيكهم الله، أي يكفيك شر اليهود والنصارى، وقد كفاه بإجلاء بني النضير وقتل بني قريظة وضرب الجزية أيضا على اليهود والنصارى. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، السميع لأقوالهم، العليم بأحوالهم سبحانه وتعالى. قوله صبغة الله، قال ابن عباس في رواية الكلبي وقتادة والحسن دين الله، صبغة الله أي دين الله، قال وإنما سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتدين كما يظهر أثر الصبغ على الثوب، صبغة يعني الدين يظهر على صاحبه، أنت تعرف المسلم من المشرك، كما يظهر أثر الصبغ على الثوب، ثوب أبيض صبغناه أسود، صبغناه أحمر، صبغناه أزرق، وهكذا. هذا التعبير بالصبغة، يعني صبغة الله زي ما قال فيما هم في وجوه من أثر السجود. وقيل لأن المتدين يلزمه ولا يفارقه صبغة الله، قال كالصبغ يلزم الثوب، الصبغة يعني دايما ايه تلازم الثوب، وقال مجاهد برضو ذا تلميذ ابن عباس مجاهد ابن جبير فطرة الله، صبغة الله أي فطرة الله، نفس المعنى وهو قريب من الأول، يعني نقول صبغة الله أو فطرة الله، وقيل سنة الله أي سنة الله في الخلق أن كل مولود يولد على الفطر، عشان تقول طب سنة الله ازاي، ايوه سنة الله هكذا، كل مولود يولد على الفطرة. وقيل أراد به الختان لأنه يصبغ صاحبه بالدم، لكن ده بعيد عن اللغة العربية يعني، لأنه المختتن يعني ما بيصبغش الإنسان بالدم، الختان يعني. قال ابن عباس رضي الله عنه سبب يعني نزول الآية دي هي أن النصارى إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه 7 أيام غمسوه في ماء لهم أصفر يقال له المعمودي أو يقال له المعمودية أو المعمدان أو المعمدان، لها أسماء كثيرة يعني، إلى الآن هذا موجود. وصبغوه به يعني ينزلوه فيطلع أصفر لون، خلاص يبقى كده إيه أصبح غلام يعني غلاما نصرانيا. وصبغوه به ليطهروه بذلك الماء مكان الختان، مكان الطهارة يعني، الصبغ بالماء مكان الختان. قال فإذا فعلوا ذلك قالوا الآن صار إيه نصرانيا حقا بالصبغ هذا. فأخبر الله أن دينه الإسلام لا ما يفعله النصارى. طب قال لي صبغة الله، لم يقل صبغة الله، قال له نصب على الإغراء أي إلزموا صبغة الله أو إلزموا دين الله، إلزموا دين الله. قال الأخفش في إعرابها يعني هي بدل من قوله ملة إبراهيم، فاتبعوا ملة إبراهيم يعني قل بل ملة إبراهيم حنيفة، بدل من قوله ملة إبراهيم. نعم أيوة هي بدل من قوله ملة إبراهيم، هي بس يعني قل مش معتمد يعني لكثرة الفصل بين البدل والمبدل منه في اللغة العربية يعني، يعتبر قول ضعيف يعني. فالقرآن قال إيه ومن أحسن من الله صبغة، أي لا أحد أحسن من الله دينا وفطرة، وقيل تطهيرا لأنهم يعتقدون أن إيه الماء يطهره. ونحن له عابدون أي مطيعون، أي قل يا محمد لليهود والنصارى أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون، أي أتحاجوننا في دين الله، والمحاجة هي المجادلة في الله لإظهار الحجة، لأن الذين يتحاجون كل واحد يدلي بحجته لتقوية رأيه، يقول أنا دليلي كذا، الدليل هو الحجة. وذلك بأنهم قالوا إن الأنبياء كانوا منا أي من بني إسرائيل وعلى ديننا وديننا أقوم، فنحن أولى بالله منكم أتحاجوننا في الله. فقال الله تعالى قل أتحاجوننا في الله أي في دينه سبحانه وهو ربنا وربكم، يعني هو خالقنا وخالقكم، أي نحن وأنتم سواء في الله، فإنه ربنا وربكم، والرب من التربية يعني خلقكم ورزقكم، هذا هو الرب، فلا فرق بيننا وبينكم، والرب هو الواحد الأحد الفرد الصمد. ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي لكل واحد جزاء عمله، كما قال ولكل درجات مما عمل. فكيف تدعون أنكم أولى بالله ونحن له مخلصون لا مشركون؟ ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. قال سعيد بن جبير: الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله فلا يشرك به في دينه ولا يرائي بعمله، يعني لا يشرك أي لا يعبد معه إلها آخر، كما لا يرائي بعمله أحدا من البشر. قال الفضيل ابن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، أي شرك أصغر، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. شوف كلام الفضيل رضي الله عنه: ترك العمل لأجل الناس رياء. رياء ليه؟ يعني واحد كان عايز يصلي ركعتين خاف من الرياء راح قاعد، لما هو ده الرياء. ليه؟ لأنك أنت بتلحظ غير الله، فلو أنت بتلحظ الله ما لك ومال الناس. يجي مثلا ينفق، الشيطان يقول أنت مرائي، يروح حاطط الإيه، يرجع الجني مكانه، مصلحة. هو ده الرياء. طب أنت مالك ومال الناس؟ أنت تعبد الله تعالى، يبقى لا تلحظ هل الناس ينظرون إليك أو لا ينظرون، يثنون عليك أو لا يثنون، يزمونك أو يمدحونك، لا فرق، لا فرق. فلا تترك عملا لأجل الإيه؟ لأجل الناس، لأن ترك العمل لأجل الناس كلام الفضيل كلام عالي. يعني معناها المخلص لا يخطر في باله غير الله، لا يلحظ الناس أبدا، عمله في السر كعمله في العلانية لا فرق. لكن اللي يحسن مثلا الركعتين في المسجد ويهرج فيهم في البيت يبقى ده مرائي، بيحسن للناس، عشان ما يقولوش عليه ده ايه بيسرع الصلاة، يبقى كده بيلحظ الايه الناس. الامام مثلا اللي يقعد يجود في الركعتين الجهريتين ويجي في الركعتين السريتين ما تكملش نص الفاتحة وراه، يبقى مرائي، مرائي. طب انت ما كسرت ظهر واقفين وراك، وفي الركعتين التانيين عم تاخد نص دقيقة، ايه يعني؟ هذا اراه يعني في اماكن كثيرة جدا جدا، سبحان الله العظيم. اما ليه انت قراءتك دي تبقى ان شاء الله، يعني القراءة الجهرية دي اللي انت بتحسنها هذا الاحسان، طب ما تحسنهاش دي في السر ليه؟ ايه الفرق بين السر والجهر عندك؟ لو انت عندك اخلاص يعني كده بيلحظ الناس. او واحد مثلا يطول بالناس في القراءات في الامامة، يقرأ له ربع في الركعة، نص ربع، هو ساعة يخش يصلي ركعتين ما يكملش دقيقتين، ما يكملش، اما ليه يعني؟ اما ليه الطول ده كله ده لما بتصلي بالناس؟ هذا رياء كله ده. والعمل من اجل الناس هو الشرك، الشرك الخفي يعني، الشرك اللي هو شرك الرياء، الشرك الاصغر. والاخلاص ان يعافيك الله منهم، يعني لا تعمل من اجل الناس ولا تترك من اجل الناس. يبقى الترك لله، العمل لله، لا تلحظ ايه البشر، لا تقل اصل لو عملنا الناس يقولوا كذا. طب انت مالك انت؟ انت مشغول بالناس ليه؟ لا، خلي بينك وفاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. هو قال لك كده فاعبد الله مخلصا له الدين. يبقى وجه واحد يغني عن جميع الوجوه سبحانه وتعالى. ونتوقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.